صباح الفل يا مسلمين قصروا في بيت في كل مكان. اهلا وسهلا بكم احنا مسلمين في الدنيا كلها. عاملين ايه الاخبار؟ كلكم بخير يا رب. النهارده معانا ملف من ملفاتنا بتاعت كل يوم اتنين. ملفنا النهارده هو قصص حقيقيه بيتحدث عن بعض الملفات السريه اللي ما كانش ليها تفسير منطقي او حتى شرح ايه اللي حصل او نهايه مثلا او نهايه منطقيه للاحداث. في حاجات كتير حصلت غريبه الفترة الأخيرة وخلال الكام سنة الأخيرة بالتحديد، فخلينا نشوف يعني إيه الحاجات الغريبة دي. لو حابب تعرف قصة الراقصة في شوارع صربيا وقصة القرآن المختلط بالسحر الأسود اللي انتشر على اليوتيوب، تابع ملفنا النهاردة عشان تعرف إيه السر وراء الأحداث دي. لو حابب تتابع رعب في البيت على فيسبوك، على انستجرام، على تويتر، هتلاقي كل اللينكات اللي انت محتاجها تحت الفيديو مباشرة. تلاقي كمان لينك التيك توك بينزل فيه الشورتس او الفيديوهات القصيره اللي بتنزل على هنا وتنزل على فيسبوك وتنزل على انستغرام. هتلاقي كل اللينكات اللي محتاجها تحت الفيديو مباشره. عندك قصه حقيقيه تقدر تدخل تبعتها لي على الحسابات الشخصيه بتاعتي او الحسابات الموجوده تحت الفيديو برضو. كل حاجه هتحتاجها هتلاقيها في الديسكربشن. كومنتات مهمه جدا جدا جدا جدا، خلينا كل مره نقول كومنتات مهمه جدا، من اهم الحاجات اللي فعلا بتفيد وبتنفع الفيديو جدا جدا جدا. انزل دلوقتي اعمل اي كومنت، ان شاء الله تحط نقطة. المهم ان انت تثبت وجودك باي تفاعل علشان ده بيساعد الفيديو في انه ينتشر في صفحات المقترحات عند الناس اللي القناة مش عندهم. لو انت قمر تسمعنا، لو انت قمر تشوف رعب في البيت، نورتني جدا. يا رب الفيديو يعجبك ومستني السبسكرايب بتاعك لو الفيديو عجبك. لو انت حبيبي من زمان، عايزين بقى اللايكات والكومنتات بتاعتنا علشان نزق الدنيا شوية. وبس كده، خلينا نشوف بقى ايه حوار الملفات السرية والقواضي الغريبة اللي عندنا النهاردة، ومستني اراءكم وكومنتاتكم زي كل مره. ويلا بينا. العالم بتاعنا مليان اسرار كتير جدا، مليان اسرار كتير لحد النهاردة احنا ممكن ما نكونش عارفين غير 5% او اقل من 5% منها. كمان بمرور الزمن وبمرور التكنولوجيا وبتقدم العلم اللي احنا فيه، بنلاقي مع الوقت ان في حاجات غريبة بتحصل مش بنلاقي لها تفسير. ولكن لو بصينا للموضوع من وجهة نظر تانية، ممكن يكون التفسير في ايدنا ولكن احنا اللي مش شايفينه. يعني ايه؟ يعني زمان لما كان حاجة غريبة بتحصل او لما كان موقف ما بيحصل، بتلاقي الناس كلها بتتكاتف وبتقف جنب بعضها عشان خاطر توصل لحل او تعرف سبب منطقي ورا حادثة او ورا اختفاء او ورا حاجة مريبة بتحصل. ما كانش حد بيخاف. لكن زماننا اللي احنا فيه دلوقتي هو زمن اللقطة، الزمن اللي لما تشوف فيه حاجة قدامك لازم تكون سريع انك تطلع موبايلك عشان تصورها وتنزلها، لعل وعسى الحاجة دي تكون ترند. وهو ده اللي جابنا ورا كتير قوي، وبقى كل اهتمامنا منصب على اننا نخلق الترند وعلى ان احنا نخلق لفت الانتباه، ولكن ما بقاش اهتمامنا على اننا نحل المشكلة اللي قدامنا او نعرف سببها وتفسيرها ايه. على الاقل حتى لو ما لقيناش ليها حل، بس نكون عارفين هي ظهرت ليه او هتختفي امتى او نعرف نهايتها هتبقى ازاي. وده اللي خلق حاجات كتير جدا غريبة حوالينا في العالم لحد النهاردة احنا مش هنعرف اجاباتها ومش هنوصل لاجاباتها، لاننا مش عايزين نعمل ده. الكلام اللي بقوله ده مثلا زي ايه؟ زي موضوع السيدة الراقصة في شوارع صربيا. 26 سبتمبر 1998، في شوارع صربيا وبالتحديد بعد منتصف الليل، بتظهر سيدة صربية بترقص في الشوارع بشكل مريب جدا، لفت انتباه الجميع وقتها. لكن ما كانش فيه اهتمام كبير بحاجة زي دي بحكم الظروف اللي كانت بتمر بيها البلد وقتها، وصولا لسنة 2019 لما واحد من مستخدمين تيك توك نشر فيديو غامض لواحدة بترقص في الشوارع وكاتب عليه احذروا من السيدة الراقصة في شوارع صربيا. كانش فيه تفاصيل كتير اتذكرت عن الحادث، الا ان بعض مستخدمين الموقع بدأوا يطلعوا بعض النظريات وافكار عنها. اللي كان مفاجئ اكتر لما حكى بعض الناس بالفعل عن تجارب شخصية مروا بيها مع السيدة دي لما شافوها في الشارع. الفيديو اللي مدته 11 ثانية تم تعيينه كمحتوى رعب على الموقع، جذب انتباه أكتر من 105 مليون مشاهدة من ساعة نزوله في شهر فبراير اللي فات. ويتقال بعد كده ان الفيديو قديم وانه انتشر بعد 3 سنين من الإبلاغ عن مشاهدة امرأة مسنة ترتدي الزي الوطني وهي ترقص في شوارع صربيا وبتهدد المتفرجين عليها، وأي حد بيقرب منها بسكينة بتجري عليهم بيها. بعد البحث اكتشف ان كان في اتنين، واحد اسمه اندي والتاني كان اسمه سوليمان، حكوا روايات مفصلة عن لقائهم مع السيدة الصربية في منشورات كانت مدونة على موقع اسمه فاندوم. بيقول اندي انه كان ماشي مع والدته لما شافه من بعيد شخصية بترقص بطريقة غريبة، وانها بمجرد ما لاحظت وجودهم اتدكهت بسرعة شديدة جدا عليهم اتجاه اندي ووالدته، بتصرخ بألفاظ خارجة ونابية وبتقول انا سفيرة الموت، انا هو الجحيم على الارض، انا كيان من باطن الارض. بيقول اندي ان السيدة صرخت بان حياة والدته ضرورية جدا لطقوس قديمة لاحياء ملك صربيا، وقال ان حركتها الشخصية لا تبدو زي حركة الإنسان نهائيا، لكن حركتها كانت ملفتة جدا للانتباه لأنها كانت بتحرك كل عضلة في جسمها بعيدة كل البعد عن الحركات الآدمية والحيوانية كمان. لكنهم نجوا بأعجوبة من تحت إيدها بعد ما جريوا بعيد عنها وسمعين خطواتها وصراخها وراهم، وبمجرد ما وصلوا لطريق في ناس وحركة بصوا في الشارع اللي وراهم ملاقوش أي حاجة من الأساس، وانها بتظهر في شوارع عشوائية من البلد لكن بتختار الشوارع المظلمة في الغالب عشان تصطاد اي شخص بشكل اسرع وفتاك. بيحكي صديقه سوليمان وبيقول فيه ان اندي اللي حكى القصة الاولى كان صاحبه، وانه لما اندي حكى له التجربة اللي حصلت معاه هو ووالدته اثارت جدا الفضول عشان يتأكد من صحة الحكاية او عدمها. عمل ايه؟ في ليلة خرج من الفندق اللي كان بيقيم فيه في صربيا ومعه الكاميرات بتاعته واجهزته، وبدأ يجوب شوارع صربيا في وقت متأخر جدا من الليل، وكان بيستهدف الشوارع والطرق المظلمة. بيقول بعد حوالي ساعتين من التجول قابلت السيدة دي في شارع مظلم جدا، وكانت بترقص بنفس الطريقة الغريبة واللي كان صاحبه اندي وصفها له، وفجأة وبدون مقدمات لاحظت السيدة وجوده وبدأت تطلق صرخة شديدة باتجاهه وبدأت تجري عليه وهي بتقوله روح والدتك هتكون ليا، وفضلت تردد عبارات وهي بتجري وراه زي همتلك روحك، هقضي على الجميع وهو بانتظاركم جميعا. بيحكي سوليمان ان عودته للفندق كانت معجزة في حد ذاتها مر بيها في الليلة دي من شدة الرعب والخطر اللي اتحط فيه، وانها كانت بتجري وراه بسكين في بقها وبتجري على ايدها ورجلها زي الحيوانات. بيحكي شخص اخر ولكنه مشهور على وسائل التواصل الاجتماعي بيقول قابل السيدة دي او الست دي وبيقول انها كانت تحت سيطرة الشيطان، وبيقول ان المرأة الصربية الراقصة هي امرأة مجهولة الاسم بترقص في الشوارع ليلا وبتهاجم اي شخص بتسمعه او بتشوفه. كملت الشخصية المؤثرة دي وبتقول انه بيعتقد ان الشيطان بيتحكم في الست دي، وان انت لما تقرب منها بيكون من الممكن انك تشوف كيان اسود واقف قريب منها، بيكون من السهل عليك تشوفه هناك. بتقول ان شكلها ست بسيط وطيبة وده اللي بيأكد نظريتها، وان فعلا ممكن يكون في كيان هو اللي بيتحكم فيها وبيخليها تعمل التصرفات دي، ونهاية كلامها بانها شايفة ان الست دي دلوقتي بتعمل كسفينة الشيطان لارتكاب هذه الجرائم في في سبيل تقديم قرابين لي. لحد النهاردة الموضوع مش معروف إذا كان حقيقي ولا لأ، ولكن المعروف إن السيدة دي ما زالت بتظهر لحد النهاردة في بعض الشوارع بشكل عشوائي جدا، وبتهاجم المارة أو أي حد بيقرب منها بالليل. ياسر عابدين. ياسر هو واحد من مستمعين القناة وحب يشاركنا بتجربته الحقيقية، ولو انت كمان عندك تجربة حقيقية حابب تشاركها تقدر تنزل هتلاقي اللينكات اللي انت محتاجها تحت الفيديو مباشرة، وهتدخل على اي لينك من اللينكات دي تتواصل معايا وتبعتلي الموقف اللي حصل معك. بيقول ياسر الموقف اللي حصل معايا ان هو جاري اتوفى من شهرين، كان ساكن في الدور اللي فوقي. الغريب في الحكاية ان هم اكتشفوا انه ميت بعد 10 أيام من موته. دخلوا عليه شقته لقوه للأسف كان ريحته صعبة جدا، وكان بدأ الدود ياكل فيه زي ما يكون بيتحلل. الشقة كانت فاضية والدور كله كان فاضي. كل يوم وانا قاعد سهران لحد الساعة مثلا 6 أو 7 الصبح كنت بسمع صوت خطوات رجلين لشخص ماشي فوق في الشقة الفاضية. وانا بحكي لك الموقف ده دلوقتي انا سامع الصوت فوقي. بيقول في موقف حصل مع واحد صاحبي انه كان قاعد في شاليه كان دورين، وهو عارف كويس الشاليه نفسه مسكون، واول ما راح قعد فيه اتقال له ان الشاليه ده مسكون وفي حاجه مش مظبوطه. المهم كان داخل ينام في الدور اللي فوق وقافل كل الانوار، وعلى الساعه 2 بالليل سمع صوت خبط على باب الاوضه. فضل الصوت خبط على الأوضة مستمر مرة واثنين وثلاثة، وهو قاعد لوحده في الشاليه مفيش حد معاه، ومستحيل يكون حد معاه المفتاح، وحتى لو حد معاه المفتاح ودخل الشاليه مش هيروح يخبط على أوضته وهو نايم. بيقول فضلت صاحي على السرير عمال أقول مين مين وأنا مرعوب إن أقوم أفتح الباب، وأنا عمال أنادي وأقول مين بيخبط مين اللي واقف بره. الصوت جالي من جنبي على السرير، صوت شخص بيقول لي نام. بيقول فورا انا ما استحملتش وقمت نطيت من مكاني، اخدت هدومي واخدت حاجتي وفضلت قاعد بره لحد النهار مطلع ومشيت على طول. بيحكي ياسر وبيقول موقف تاني حصل مع واحد صاحبه. بيقول والده كان شغال في المشرحة دكتور تشريح. المهم صاحبي نفسه كان قاعد مع ضابط هناك ولقى واحدة بتخبط على الشباك على الإزاز من بره عشان يفتحوا لها. راح فتحه كانت واحدة شكلها في أواخر الـ30 بتسأل على واحدة ماتت مقتولة. المهم الضابط دور في الكشف لقى اسم الست اللي كانت بتسأل عليه، وسألت الضابط لو ينفع تدخل تشوفها والضابط وافق. عدى 5 دقايق ومطلعتش، 10 دقايق ومطلعتش، ربع ساعة عدوا ومفيش حد دخل. ولما طلع هو بالضبط بره عشان يشوفوا مين الست دي ومدخلتش ليه، ملاقوش حد نهائيا. المرعب في الموضوع ما كانش كده، المرعب في الموضوع انهم لما راحوا بصوا على التلاجة وشافوا جثة الست اللي كانت بتسأل عليها دي، لقوها هي نفس الست اللي كانت بتخبط وبتقول لهم انها عايزة تدخل. الطرق السريعة هي بتكون أكتر الأماكن اللي بنسمع عنها كوارث وبنسمع عنها حاجات مرعبة تخص الناس اللي بتموت على الطريق، ولكن عمرك سمعت عن الطريق الأكثر رعبا في ماليزيا؟ الكرك هو طريق رئيسي لازم تتحرك عليه بين الولايات المتحدة في ماليزيا علشان تتنقل من مكان للتاني. طريق طويل بيمتد لـ60 كيلو وفي نهايته ولاية كرك نفسها. خلاله في نفق وهو أول نفق يتم إنشاؤه في الطريق السريع في ماليزيا، لكن للأسف الطريق السريع اللي اتعمل عشان يسهل المسافة والسكة بدل الطريق اللي كان متعرج ومتكسر اللي كان الناس بيتحركوا عليه قبل كده، كان طريق اتعرف بالحوادث اللي حصلت عليه. ومن أشهرهم كانت حادثة حصلت في التسعينات، وهي إن 10 عربيات وأتوبيس خبطوا في بعض بسبب عربية نقل كانت اتعطلت على الطريق، ومات في الحادثة دي 17 شخص. بسبب الطريق ده اتعمل عليه أفلام ماليزية كتير، زيها زي أي دولة بتعمل أفلام عن فولكلور مرعب أو حادثة مشهورة تخصها. المشكلة في الحكاية دي إن الموضوع مش موضوع طريق ملعون أو بيحصل فيه كوارث، المشكلة في الموضوع هي أشهر الحكايات اللي ظهرت وانتشرت بل واتصورت كمان، وهي حكاية العربية فولز فاجن بيتل الصفرة. عربية بتظهر بالليل وانت على الطريق قدامك بتتحرك ببطء شديد جدا، والمرعب انك لو حاولت تعديها هتلاقيها بتظهر تاني قدامك على الطريق بالرغم من انك المفروض سبقتها. بعض العربيات حاولوا يصوروا اللي جواها ويشوفوا مين السواق اللي بيتحرك بالشكل ده على الطريق، لكن كان المرعب اكتر في الحكاية ان العربية فاضية تماما من جوه، مفيهاش سواق، العربية بتتحرك لوحدها. اللي اتقال وقتها ان العربية دي ظهرت بسبب كمية الحوادث اللي حصلت على الطريق، وان الغرض من وجود العربية دي هي انك تعمل حادثة جديدة على الطريق عشان تكون في عداد الاموات اللي الطريق كان سبب في ان اشباحهم تعيش عليه للابد. في الحقيقة ما كانش دي القصة الوحيدة المنتشرة على الطريق ده، في قصة تانية لشبح طفل صغير بيظهر على الطريق يوقف العربيات اللي بتتحرك ويسألهم عن مكان امه. اللي اتقال وقتها ان الطفل ده كان من المتوفيين هو وامه على الطريق ده في حادثة من الحوادث، وان الصبي قبل موته بلحظات كان بيدور على امه اللي كانت اتحدفت بعيد بسبب قوة الصدمة اللي العربية اتصدمتها قبل ما يموت بنزيف بسبب الحادث. وفي حكاية تانية بتقول ان الطفل ده قتل نفسه من شدة الرعب والألم اللي كان حاسه بسبب الحادثة اللي حصلت. حكاية تانية من الحكايات اللي منتشرة على الطريق هي حكاية زوجين صغيرين في السن اتعطلت عربيتهم على الطريق، فخرج الزوج من العربية بحثا عن المساعدة او ان يوقف عربية تحاول تزق عربيته. اختفى الزوج في ضلمة الطريق، فقررت الام انها تتصل بالشرطة وتقول لهم على موقعهم عشان توصل بالشرطة بالفعل وتنادي على الام من بعيد وتقول لها تخرج من العربية وتقرب عليهم. كانوا مطلعين اسلحتهم برعب شديد باتجاه شيء وراها وهي بتقرب منهم بطفلها، وبوصولها لعربية الشرطة بصت وراها للاتجاه اللي كانوا مصوبين سلاحهم عليه عشان تلاقي جوزها متشرح تماما ومرمي على سقف عربيتهم جثة هامدة. ولسه ولحد يومنا هذا وبتظهر قصص وحكايات كتير جدا عن طريق الكرك، واللي اشتهر بانه اكتر طريق مرعب في ماليزيا بل وفي العالم كله. قضية اختفاء رجل بالغ بيحلها جوجل. في نوفمبر 1977 راجل بالغ من العمر 40 سنة كان اسمه ويليام ايرل مولد، كان في نايت كلاب بيقضي سهرة مع جماعة من صحابه وشرب كام كاس من الكحوليات على عكس عادته، لكن حواليك صحابك وبتبسط نفسك فعادي لو شاركتهم شوية. هو ده الكلام اللي كان بيقوله لنفسه واللي كلنا بنقوله لنفسنا. على حوالي الساعة 9:30 بالليل اتصل بحبيبته وقال لها انه شوية وهيكون في البيت عندها، وعلى الساعة 11 بالليل بيسيب اصحابه ويركب عربيته وبينطلق في طريق بيته. لكن اللي اتقال ساعتها انهم لما سابوه كان فايق تماما، ما كانش عليه اي اثار للكحول لانه ما تقلش في الشرب. ويليام ما رجعش بيته الليلة دي ولا الليلة اللي بعدها. ويليام مرجعش البيت من 22 سنة، اختفى اختفاء تام محدش يعرف عنه حاجة. وبتتحرك الحكاية ليوم 28 أغسطس 2019، لما انتشرت الصور الحية للعالم عن طريق تصوير الأقمار الصناعية اللي جوجل طرحتها. شخص بيتحرك في صور الستلايت علشان يلاحظ حاجة غريبة في بحيرة اللي لاحظه لاحظ عربية صفراء تكاد تكون باينة في الصورة. الراجل فورا بلغ الشرطة باشتباهه في غرق عربية موجودة في بحيرة معينة، وبعت العنوان للشرطة اللي راحت وتفقدت المكان، وبالفعل لقوا العربية غرقانة ولكن جواها شخص. بيقول الشرطي اللي كان مسؤول عن البحث انه من المدهش ان صورة محفوظة في سجلات جوجل من 2007 تظهر وجود عربية محدش لاحظها من 2019، بل في العربية كمان لقوا بقايا جثة لشخص كان اسمه ويليام ايرل مولد، كان مختفي من 22 سنة. ولحد يومنا هذا قصة اختفاء العربية للسنين الطويلة دي من اغرب الحاجات اللي ممكن انسان يسمع عنها. لمدة 22 سنة محدش شاف العربية او فكر يدور عليه او على الطريق اللي اتحرك منه مثلا، محدش عدى جنب البحيرة، مفيش ناس ساكنين قريبين منها، مفيش حد سمع صوت العربية وهي بتنزل في البحيرة فطلع يبص ايه اللي حصل. القصة غريبة جدا، والاغرب من كده عدم الاهتمام بانهم يدوروا على شخص زي ده. بيحكي لنا فارس إبراهيم تجربة شخصية مر بيها، وبيقول: أنا اسمي فارس إبراهيم، أنا عندي 29 سنة، كنت بشتغل مدرب لياقة بدنية في الجيم. كنت بروح الجيم الساعة 5 المغرب وبقفل الساعة 1 بالليل. وفي يوم من الأيام كنت بجهز نفسي عشان أقفل، وكانت الساعة حوالي 12:15 بالليل. أنا عادة بعد 12 ما كنتش بخلي حد يدخل يتمرن، يعني لأن بعد 12 ممكن الموضوع يطول شوية وأنا بصراحة بكون تعبان ولازم أقفل، لأن بيتي كان بعيد كمان عن الجيم وبحتاج أركب مواصلة عشان أروح بيتي. دخل لي واحد على الساعة 12:30، كان شكله غريب جدا، شكله مبهدل وهدومه مبهدلة، شايل شنطة سفر وشكله كأنه جاي من سفر مثلا. الشخص ده قال لي: لو سمحت أنا عاوز أتمرن دلوقتي. قلت له: والله ما ينفعش حضرتك تتمرن دلوقتي لان انا خلاص بنقفل، وبعدين حضرتك شكلك مرهق جدا وهدومك دي مش هتنفع تتمرن بيها. اتكلم وقال لي: لا ارجوك ارجوك انا مش هاخرك، وقت ما تقفل هكون خرجت من الصالة وهديك اللي تطلبه من الفلوس. بعد تحايله عليا سيبته يدخل، لان كده كده بتعرض للمواقف دي كتير، فماشي بريح دماغي بسيبه لحد ما ميعاد القفل الرسمي للمكان نفسه يجي يعني. المهم انا خلصت وقلت له: يلا يا كوتش عشان هقفل. فقال لي: تمام. قال لي تمام ودخل الحمام بسرعة. فضلت واقف بره مستنيه يطلع علشان نقفل، لكن ما خرجش من الحمام. ماله ده، في ايه، دخل مات جوه ولا ايه؟ ففضلت انادي عليه: يا باشمهندس، يا صاحبي، يا كوتش، يا زميلي. مفيش فايده. قلبت عليه الجيم حته حته، دخلت الحمام ادور عليه ما لقيتهوش، دورت عليه في الصاله كلها مش موجود، الشخص اختفى تماما من الجيم. رحت على الامانات اللي كان فيها شنطته ابص عليها، وانها كانت قدام عيني، ما لقيتش شنطته موجودة نهائيا. والفكرة ان المكتب بتاعي مستحيل حد يعدي يدخل او يخرج منه من غير ما اشوفه الاول. في الحقيقة انا اترعبت جدا وقفلت الجيم ورجعت بيتي جري. وتاني يوم لما حكيت لصاحب المكان على اللي حصل، الصدمة ما كانتش في الموقف وقتها، الصدمة الحقيقية اني لما وصفت الشخص ده لصاحب المكان ووصفت له منظره والشنطة اللي في ايده ودخل عمل ايه، صاحب المكان طلع عارفه، وزي ما بيحصل في القصص والروايات وزي ما كنت متوقع دلوقتي، الشخص ده طلع ميت من 3 شهور بالظبط. الشخص ده حصل له اصابة خطيرة في الصالة، وقبل ما ينقلوه على المستشفى كان مات في الصالة نفسها. ومن يومها بعد ما عرفت ما عتبتش الجيم ده ولا المنطقة كلها نهائيا. لو لو عندك تجربة حقيقية تقدر تنزل في اللينكات اللي تحت الفيديو، هتلاقي صفحة فيسبوك واكونت فيسبوك الشخصي بتاعي واكونت تويتر الشخصي بتاعي وانستجرام، وهتلاقي كمان تيك توك لو حابب تتفرج على الشورتس اللي بنزلها، هتلاقي كل اللينكات دي تحت الفيديو. لو عندك موقف حقيقي او تجربة حقيقية، عندك ملف عايز تبعته، عندك قصة كتبتها وعايز تبعتها قصة مؤلفة، تقدر تنزل في اللينكات دي تتواصل معايا وتبعت لي اي حاجة تخصك وهرد عليك مباشرة. خلينا نروح لآخر جزء من ملفنا، وهو الأهم بالنسبة لي وبالنسبة للكل أكيد، لأن الموضوع فعلا شائك ومريب جدا. بس خلينا نقول بداية قبل ما نبدأ نتكلم إن إحنا بنحب جدا نضحك على نفسنا، وبنحب جدا إن إحنا لما نشوف حاجة غريبة قدامنا نركب نفسنا الوهم ونعيش الوهم أو نعيش الخيال، وحتى لو الحاجة مش مرعبة لكن إحنا بنحب جدا نرعب نفسنا عمال على بطال. الرعب شيء كويس، الرعب شيء جميل، الرعب بيخلي الانسان يحس ان هو عايش، لان طالما انت مش بتخاف يبقى انت مش عايش، فمعناه ان انت خايف يبقى انت عايش. ولكن رعب عن رعب يفرق، يعني في رعب بيكون بناء، في رعب بيكون بيحفز الانسان، وفي رعب تاني بيهدم الانسان او رعب تاني بيدمره. يعني ايه رعب بناء ويعني ايه رعب بيدمره؟ يعني الرعب البناء ده مثلا عندك امتحان فبتذاكر له عشان خايف تسقط، عندك حاجة في شغلك خايف ما تعملهاش عشان هتترفض فتعملها بشكل كفء، عندك وظيفة، عندك مسؤولية بتخاف لا يحصل لك مشكلة من وراها فبتعملها على أكمل وجه علشان خاطر ما تخسرهاش أو ما تضيعش من إيدك، وده بيكون الخوف البناء، الخوف اللي بيخليك تعمل حاجة إنتاجية كويسة. وفي الخوف التاني بيكون خوف سلبي، خوف لمجرد الخوف، خوف مش هتستفيد منه اي حاجة غير ان انت هتتعب اعصابك، غير ان انت هتدمر نفسك، غير ان انت هتقلق نفسك على الفاضي وتقلق اللي حواليك على الفاضي. شايف في الموضوع الاخير بتاعنا ده ان موضوع الرعب السلبي ده يعني كان هو المسيطر الحقيقة، وطبعا الناس تفننوا، او في بعض الناس اكيد مش الكل تفننوا في ان هم يرعبوا اللي حواليهم طبعا بغرض الريتش والمشاهدات والحاجات دي كلها. طيب خلينا نفتح الموضوع من البداية ونتكلم وهو في ايه اللي حصل بالظبط. القضية بتاعتنا الأخيرة دي باسم القرآن المخلوط بالسحر الأسود، طبعا العنوان نفسه مريب، أو يعني العنوان نفسه يعني مش طبيعي إن هو يتقال. 6 إبريل، 6 إبريل 2022، قناة ظهرت على اليوتيوب باسم سارة علي، نزل فيها فيديوهين بعنوان قرآن فور سليب، يعني قرآن للنوم، بمعنى ان انت بتشغل القرآن ده وبتشغل الفيديو وبتنام عليه، وده شيء طبيعي كلنا بنعمله وكتير جدا مننا بيعمله، انك بتشغل قرآن وبتنام عليه علشان تهدي الدنيا كده وتروق نفسك او تروق المكان اللي انت فيه وتنام، او يبعد عنك الكوابيس او يبعد عنك الشياطين، وكلنا بنعمل ده. الفيديوهين اللي كانوا موجودين على القناة دي كانوا للشيخ العفاسي، واحد منهم فجأة ما جاب 6.5 مليون مشاهدة وحوالي 0.5 مليون ديسلايك. ايه السر؟ ايه القصة في كده؟ المشكلة ما كانتش في الفيديو جاب الريتش بتاعه قد ايه، المشكلة كانت في الفيديو نفسه. خلال ما القرآن شغال لو ركزت شوية في الصوت في الخلفية هتسمع اصوات غريبة بتظهر. في البداية كان صوت اشبه بصوت الموجة او صوت حاجة بتتقلب على مدار الفيديو، وخلال ما الفيديو شغال، لان الفيديو كان طويل جدا حوالي 10 ساعات تقريبا، لو ركزت هتلاقي صوت همس بيظهر في نص الفيديو او من نص الفيديو لاخره. انتشر طبعا الموضوع بشكل مرعب، واتقال وقتها من الناس ان اللي يسمع الفيديو هيصاب بالمس والسحر والتلبس من الجن، وان ده سحر اسود سفلي محطوط على القرآن بغرض سحر اي حد يسمعه. خلينا نشوف الموضوع بدأ منين واحدة واحدة مع بعضينا ونفكر بالعقل. الموضوع بدأ من يوتيوبر أجنبي كان مشهور نشر في فيديو عنده موضوع سارة علي والفيديو بتاعها، وقال إن في الفيديو سارة علي دي بتقول نوع من السحر أو الطلاسم الغير مفهومة، وطلع وقتها قصة بإن سارة علي هي مسلمة غير معروفة الجنسية، حبت في 2018 تسحر حبيبها المسلم اللي كان اسمه أوديم برام، وعشان ما يسيبهاش أبدا قررت جمع مقاطع من سورة البقرة للشيخ العفاسي مدتها 10 ساعات بغرض انها تدس طلاسم سحر في في الفيديو نفسها وتخلي حبيبها ده يسمع الفيديو، ولما يسمع الفيديو ويسمع السحر والطلاسم مش هيسيبها ابدا، بسبب ان مفعول السحر هيشتغل عليه. انتشرت فيديوهات بالهبل على كل مواقع التواصل الاجتماعي لحد يومنا هذا عن سارة علي وعن فيديوهاتها الغريبة والغير معروف سببها. قصص تتقال هنا وقصص تتقال هناك. اللي قالك ان سارة علي دي مسلمة بتجرب طريقة جديدة من السحر الاسود، والناس بتقولك انها كانت بتنتقم من حبيبها اللي سابها فقررت تسمعه القرآن عشان تأذيه، واللي قالك انا جسمي اشعر وحسيت بجن معايا لما سمعت. كلام كلام في كل حتة عن الموضوع، ولو قررت دلوقتي تدخل تبص على الفيديو او تشوفه بنفسك هتلاقي ان القناة الاصلية ممسوحة، اتمسحت من الاساس، والفيديوهات المنتشرة حاليا عبارة عن مقاطع من دقيقة لاربع دقايق فيها الجمل او الهمس اللي اتقال في الفيديو فقط، وان الفيديو الحاصل على 6 مليون مشاهدة مش موجود على اليوتيوب دلوقتي من الاساس. كعادة حاجة زي دي لما بنستمتع جدا لما نشوفها بنألف وبنحب نخترع قصص، وزي ما تقول اننا بنكذب الكذبة ونصدقها، او ما بنصدق اننا نخلق الرعب من حوالينا حتى لو الموضوع ملهوش علاقة بالرعب اصلا. خلاص خلصتوا؟ خليني بقى انا اقول اللي عندي دلوقتي، طالما كل واحد قال اللي عنده خلينا نقول التفسير المنطقي. الفيديو فعلا فيه قرآن، وفعلا فيه واحدة بتتكلم، فيه همس مش طبيعي، ومش طبيعي اصلا انك تركب صوت على صوت قرآن. في قصتين انا شخصيا مؤمن بواحدة منهم. الاولى هي ان القرآن كله بالاذان اللي بنسمعه عليه حقوق ملكية، دي حاجة انا كعبدالله بعرفها لك. كل القرآن وكل اصوات الاذان اللي بنسمعها في التلفزيون، بنسمعها في النت، بنسمعها في الراديو، عليها حقوق ملكية. بمعنى ان انت لو اخدت مقطع لقرآن بصوت شيخ معين او اذان بصوت شيخ معين والشيخ ده معروف ونزلته عندك على اي حاجة او اي منصة او اي محتوى بتنزله، هيجيلك تحذير ان انت بتستخدم محتوى عليه حقوق ملكية، وده ممكن يكون السبب انها اضطرت تحط صوت تحت صوت الاذان بحيث ان هي تتلاعب بنظام الحماية لحقوق الملكية الموجود باليوتيوب. ودي نظرية انا توصلت لها وسمعت بعض الناس بيهروا فيها، ولكن انا شايفها ضعيفة شوية الحقيقة، لان اللي يعمل كده على القرآن يبقى عبيط جدا. اولا القرآن مش مادة للمتاجرة او استغلال المشاهدات او كسب الفلوس، ده رقم واحد، ولو استخدمته بالشكل ده معرفش هيكون مدى الحرمانية ايه الحقيقة. ده لو هنتكلم في حلال وحرام، هل هتاخد ثواب ان انت بتسمع غيرك قرآن، ولا هتاخد ذنب ان انت مركب على القرآن صوت تاني، لان ثانيا من الحرام اصلا ان الصوت يتداخل مع صوت القرآن او يكون جنبه، سواء لو قرآن بيتلى او اذان. فحتى لو هي مؤمنة وعايزة تنشر قرآن تكسب منه ثواب مثلا، فهي نشرته باسوأ طريقة ممكنة، ده مبدئيا ده رقم واحد. خلينا مقتنعين ان ده اكيد مش السبب اللي خلاها او خلاه يعمل حاجة زي دي. النظرية التانية، ودي اللي كانت واضحة جدا الحقيقة واللي انا استغربت شوية من كم التخاريف في القصص اللي اتقالت، على ان الموضوع كان واضح وضوح الشمس، هي ايه الجمل اللي كانت بتتقال؟ هو الجمل اللي كانت بتتقال دي مجرد همس حاجة كده وخلاص مش معروفة، ولا الجمل دي كانت جمل مسموعة؟ لا كانت جمل مسموعة وكان كلام واضح. خلينا نقول الكلام اللي كان بيتقال في الفيديو كان عبارة عن ايه. الكلام اللي كان بيتقال في الفيديو هي اربع جملة بتتقال اربع مرات، او دي اول جملة بتتقال وبتتقال لاربع مرات. الجملة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن اوين براون، شخص اسمه اوين براون. الجملة بتقول اوين براون is spending the rest of his life with me. يعني ايه؟ يعني اوين براون هيقضي اللي اتبقى من حياته معايا. وجملة تانية بتتكرر مرتين، بتقول ايه الجملة التانية؟ بتقول اوين براون does everything what I said to him. يعني اوين براون هينفذ اي حاجة بقولها له، او بينفذ اي حاجة بقولها له. في جملة تالتة بتتكرر مرتين، وهي اوين براون does everything I ordered him. اوين براون بينفذ اي حاجة بأمره بيها. وفي جملتين تانيين برضو بيتكرروا وهما I can swallow pills easily، والتانية هي I overcome my fear of swallowing pills. الأولى بمعنى إن أنا أقدر أبلع برشام بسهولة، والتانية هي إن أنا تغلبت على خوفي من بلع البرشام. طيب يعني إيه الكلام ده؟ إيه علاقته بالقرآن؟ ومين هو أوين براون ده أصلا؟ طيب التاريخ مش جايب شخص اسمه أوين براون غير شخص واحد بس. الشخص ده هو الولد الثالث لأب كان بيحارب العبودية وكان بيناهض حركات كتير جدا في أمريكا زمان كانت بتواجه العبودية وبتحاربها، وحصل مذابح ومجازر وقتها ضد الطبقة اللي كانت لسه مؤمنة بالعبودية في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان هو الوحيد اللي واقف جنب أبوه من أخواته الستة وكان بيساعد أبوه بل وبيشارك في العديد من المجازر اللي حصلت واللي كانت بين العبيد اللي في أمريكا وضد المتحكمين فيهم. أوين براون كان عبد في حد ذاته، وده اللي خلاه يكره حياته ويحاول يحاربها علشان يوصل للحرية اللي هو عايزها هو وكل اللي زيه. طبعا مش محتاج أقولك أن أوين براون ده مات في سنة 1889، يعني ده مستحيل يكون موجود دلوقتي، لأن يعني دلوقتي مفيش عبودية في أمريكا، أو على الأقل ده اللي ظهر للعالم إن مفيش عبودية. ما علينا من الجزء ده. بجانب كل ده، الصوت اللي بيظهر مش صوت بنت أصلا، يعني الصوت اللي كل قالك ده صوت واحدة بتتكلم، ده صوت صار عالي بتتكلم. أنا عايز أقولك إن الصوت ده كان صوت ذكاء اصطناعي أصلا، هو اللي بيتكلم أو كلام بيقرأ الكلام اللي اتكتب، حاجة كده عاملة زي جوجل ترانسليت لما تسمع جملة أنت كاتبها مثلا عايز تعرف نطقها عامل إزاي، فيرد عليك صوت آلي لأنثى بيتكلم بالكلام اللي أنت كاتبه بإيدك، يعني مفيش إنسانة بتتكلم أصلا. Owen Brown is spending the rest of his life with me. Owen Brown is spending the rest of his life with me. Owen Brown is spending the rest of his life with me. Owen Brown is coming back to Orrick University for me. Owen Brown listen to every word I say to him. Owen Brown listen to every order I give him. Owen Brown listen to every word I say to him. Owen Brown. وده بياخد القصة لموضوع تاني تماما عن كمية العبثية في الموضوع كله. ايه اللي دخل كل ده في بعض؟ واحد مناهض لحركات محاربة العبودية بالقرآن بصارة علي. الموضوع عشوائي لدرجة تخليك تفكر هو اللي عمل كل ده عايز يوصل لإيه. وده يحطنا لكام قدام كام نظرية تانية، خلينا نفكر فيهم شوية ونحاول نوصل لأقرب حاجة من اللي ممكن يكون واقعي. الأولى هي إن في حد مخطوف بالفعل بيتم استعباده أو تعذيبه بطريقة ما، وأوين براون ما هو إلا إسقاط على إن في شخص تم خطفه واستعباده دلوقتي من صاحب الشخص اللي منزل الفيديو. التانية هي إن ممكن يكون في شخص بالفعل اسمه أوين براون غير أوين براون اللي مكتوب في كتب التاريخ، وده بالفعل تم خطفه واستعباده وتشابه الاسم بينه وبين الشخص اللي ذكرته ما هو إلا صدفة مش أكتر. التالتة هي إن ممكن يكون بالفعل في سحر أسود مخلوط بالقرآن لغرض أذية شخص اسمه أوين براون، حاجة كده عاملة زي الأعمال اللي بنشوفها مكتوب فيها مثلا خراب دمار ومرض ووقف حال، الورق اللي بنشوف مكتوب فيه الحاجات دي، وإن الجمل اللي بتقال في وسط الفيديو ما هي إلا مجرد أماني أو أمنيات إن الشخص اللي اسمه أوين براون يكون عبد مطيع لكلام الشخص صاحب الفيديو بإنه يسمع كلامه وينفذ أي حاجة يقولها. الرابعة هي إن ممكن يكون سحر أسود بالفعل بيتقال لمجرد الأذى لشخص معين بعينه، وإن الجمل اللي بتتقال دي لمجرد التشتيت مش أكتر عشان نبعد عن الغرض الأساسي للفيديو ونفكر في حاجات تانية. الحاجة الخامسة هي إن ممكن يكون اليوتيوبر اللي نشر الموضوع ده من البداية هو أصلا صاحب الفكرة دي كلها أصلا من البداية لغرض المشاهدات والشهرة الزيادة مش أكتر، وخصوصا كمان ان في اخر كام سنة او في الفترة الاخيرة اي حد بيحاول يتشهر بيحك في الاسلام والمسلمين، فمفيش مشكلة لو حبينا ناخد حتة من التورتة، ولو يعني كل واحد طريقته في اللعب بقى هيلعبها ازاي. حاجة زي كده بصراحة الموضوع متشعب وصعب جدا، مفيهوش اي حاجة واضحة لان الموضوع كله عبثي اصلا ومفيش حاجة فيه مرتبطة بالتانية. كل القصص اللي طلعت على سارة علي ما هي الا ضرب من ضروب الكذب، ده اللي لازم نعرفه. متخليش اي حد يضحك عليك، متخليش اي حد يقولك اي حاجة ان انت تمشي وراه، شغل مخك الاول. اصل انا اقولك على حاجة صغيرة، اللي ببساطة عايز يعمل مصيبة او عايز يعمل كارثة مش هيطلع يعمل حاجة باسمه للعلن، تمام؟ يعني ده اكيد شخص يكون مريض او عنده مشكلة ذهنية ما تخليه مثلا لما يعمل مصيبة يقولك انا اسمي فلان الفلاني. لو حد عاقل او ذكي ل1%، لو حب يأذي او يقتل مش هيطلع يقول انا اسمي كذا كذا، لو حبيت انا اعمل حاجة او اذي حد مش هطلع اقول انا اسمي عبد الله وعملت 1 2 3 مبدئيا. فلازم نفكر كويس قوي قوي قوي قوي قوي قبل ما نسمع لكلام اي حد، قبل ما نسيب مخنا يمشي مع كلام اي حد، وقبل ما نخلي اي حد يستدرك مخنا لاماكن غريبة مش مفهومة، او ياخد مخنا في سكك احنا مش فاهمينها. مش كل حاجة غريبة بتظهر على النت والحكاية مثلا بتبقى حكاية واحدة منتشرة، لان موضوع ان هي سارة دي واحدة مش مسلمة او مسلمة وحبت تأذي حبيبها، الموضوع ده منتشر بشكل مرعب يعني، خلاص الناس اتأكدوا انت فاهم. ولو ان لحد النهاردة مفيش اي شيء يثبت صحة وجود انسانة بالاسم ده اصلا، وان هي ممكن تكون عملت الكلام ده من الاساس، والصوت اللي ظاهر في الفيديو ما هو الا صوت آلي بيظهر زي اللي بيظهر في جوجل ترانسليت، اللي انت تكتب جملة وبتسمع صوت واحدة بترد عليك، فحتى الصوت اللي بيطلع مش صوت آدمي، فانت اتأكدت ازاي من الكلام اللي انت بتقوله؟ فانت عرفت منين ان في واحدة بالفعل بالاسم ده او بتعمل الكلام ده؟ خلينا نفكر شوية وحاول تفتح مخك شوية مع اي حاجة بتشوفها الفترة دي، او يمكن من فترة طويلة والله، بس يعني الفترة دي بالتحديد. يعني موضوع الاي اي كمان اللي ممكن يخليك تسمع مغني هو ما نزلش حاجه من الاساس، او راجل سياسي ممكن يكون بيلعبوا بيه علشان يبوظوا سمعته مثلا، فممكن يجيبوه لك في فيديو ما في يطلع يقول حاجه ما فيدمروا لك الدنيا عشان خاطر اطماع شخصيه. دلوقتي في حته الاي اي دي دمرت الدنيا وخلت الحقيقي قدامنا ما يبانش حقيقي، واللي مش حقيقي يبقى حقيقي، ولخبطه جامده قوي قوي قوي بتحصل فينا يعني. خلينا نختم كل الكلام ده ونختم ملفنا النهاردة بمقولة كان سيدنا عمر بن الخطاب قالها لنا، وقال أميتوا الباطل بالسكوت عنها. يعني لما تشوف حاجة زي دي قدامك، قرآن في حاجة غلط أو في ناس بتعمل في حاجة المفروض ما تعملهاش، ناس بتقول كلام المفروض ما نسمعهوش، شباب بيعملوا حاجات المفروض ما يعملوهاش، كتر ان انت تشاور عليهم بايدك وتقول بصوا على الناس دي بصوا على الناس دي بصوا على الناس دي، انت كده بتنفع وتفيد الناس دي ولكن بشكل غير مباشر، حتى لو انت بتهاجمهم وبتغلط فيهم. كتر الهجوم في حد ذاته شهرة هما بينتفعوا وبيكتسبوها وبيطلعوا منها بمصلحة. فعلا زي ما سيدنا عمر بن الخطاب قال لنا، اميتوا الباطل بالسكوت عنها. شفت حاجة مش مظبوطة، شفت حاجة غريبة، شفت حاجة غلط، اسكت بس سيبها، علشان خاطر لما تسيبها اللي بيعمل الفعل ده لما يلاقي ان هو مش بيلفت انتباه حد هيبطل يعمله. بس ربنا يحمينا ويحفظ الجميع، وخلي بالكم من نفسكم تمام. استني اراكم وكومنتاتكم زي كل مرة على الفيديو، ولو حابب تبعت رعب في البيت على اي صفحة من صفحات التواصل الاجتماعي تلاقي كل اللينكات اللي انت محتاجها تحت الفيديو مباشرة، فيسبوك انستجرام تويتر تيك توك كل حاجات تلاقيها تحت الفيديو. عيش حياتك، مستني الكومنت بتاعك لان الكومنتات ضرورية جدا جدا جدا جدا. وبس نتقابل ان شاء الله في قصة او ملف جديد، والسلام عليكم.